بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وهادي المهتدين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم نتابع الحديث أيضا على المصدر الأول من مصادر التشريع، ألا وهو القرآن الكريم، ونقف اليوم عند بعض القواعد العامة، لأن الحديث عليه بتفصيل يطول. إلا مثلا تعريف القرآن وتعريف الكتاب وتعريف الفرقان يحتاج إلى تخريجات وتفريعات وتنبيهات وأحكام يطول ذكرها. ومحل هذا أحكام القرآن وعلوم القرآن، ثم الحديث على حجيته وما قيل فيه، وأيضا الحديث على ما ذكره الأئمة حول حجية القرآن، ثم حكم القراءات بصفة عامة وحكم القراءات الشاذة، ثم الحديث على المحكم وأنواعه والمتشابه من القرآن وأنواعه، ثم أيضا المعرب في القرآن وما قيل فيه أيضا، ثم مسألة النسخ في القرآن، ثم أيضا إقرارات القرآن، ثم أيضا ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالقرآن، ثم أيضا خصائص القرآن في الدلالة على الأحكام. يعني أنتم تعلمون النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل قالها ربنا سبحانه وتعالى وتكلم بها سبحانه وتعالى، لا كما يقول المعتزلة ولا الأشاعرة بأنه الكلام النفسي وأنه دال على كلام الله تعالى وأنه كلامه بدون خلف بغير صوت وبغير حرف، هذا كله هراء وشريعة مصنوعة باليد. فكلام الله عز وجل خالي عن العجز والقصور، وخالي عن كلام البشر في ماذا؟ في التعبير وعن إراداتهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين بلفظه ومعناه، ولذلك المقرئ يقرأه باللسان الذي أنزله الله به. فالقرآن يتميز على غيره أو عن غيره عن يتميز عن غيره من الكتب، عن التوراة والإنجيل والزبور، لأن التوراة والإنجيل ما كنقراهمش باللسان العربي ولا باللسان الذي أنزل به أصلا، والقرآن لا يمكن أن نقرأه بالترجمة، لأن الترجمة يعتريه ماذا؟ يعتريها خلل ويعتريها اختلاف في المعنى، حتى ولو كان المترجم دقيقا في عباراته. أضف إلى هذا التحريفات اللي ربما قد تكون مقصودة من المستشرقين وغيرهم، فلذلك نقرأه بلفظه خلاف لما قاله الأحناف. ما قاله الأحناف بأنه يمكن أن يقرأ الإنسان في الصلاة بقرآنين، يعني أو بترجمة القرآن أو بمعنى أو بلفظ عجمي، لأن القرآن نقل إلينا باللغة العربية فنقرأه بألفاظه كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع فيها التغيير. فالله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. ولاحظ هنا إنا نحن هنا في اللغة العربية ماذا نقول؟ نحن تنقسم إلى قسمين، أو يراد بها معنيين، يراد بها أن تكون الإفراد المفرد، والمفرد طبعا قد يكون للتعظيم، وسواء كان التعظيم ادعاء أو حقيقة. إذا كان التعظيم في حق الله عز وجل فهذا حقيقة، أما إذا كان من عامة الناس فهذا ادعاء. فإذا نحن تكون المفرد وتكون الجماعة، هذا يراد بها الإفراد في بعض الأحيان ويراد بها الجماعة كما هنا. هنا يراد بها الإفراد والادعاء هنا حقيقة، حقيقة. فإذا نحن نقرأه بالألفاظ التي أنزل بها الله عز وجل كلامه، نقرأه من غير زيادة، نقرأه من غير نقص، نقرأه من غير تغيير، ولا نستطيع أن نغير ولو حرف واحدة. ومن فعل كما يقول القاضي عياض فقد كفر، أن هذا بخلاف السنة. أن السنة يمكن أن تقرأها بالمعنى، أن كثير من السنن رويت بالمعنى، وردت إلينا ووصلت إلينا بالمعنى. المحدثون أجازوا الرواية بالمعنى بشروط كما هو معلوم في باب السنة النبوية، قد سبق أن تحدثنا عنها. ثم زيادة، القرآن نقل إلينا بالتواتر، فهو يعني ممكن أن نقول من جهة الثبوت قطعي الثبوت. وش هو قطعي الثبوت؟ بصفة عامة إجمالا ولا في كل حرف من حروفه؟ الجواب في كل حرف من حروفه، في كل حرف من حروفه نقل إلينا بالتواتر. أما السنة عكسها أو عكسه، يعني معظم السنة منقول إلينا بنقل آحاد، نقل آحاد. وطبعا أنتم تعلمون أن المتواتر في القرآن قليل جدا، قليل جدا، حتى بعضهم قال يعني الأحاديث المتواترة معدودة على رؤوس الأصابع، بعضهم قال بأنها مدود على أصابع اليد الواحد. على المثل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيت واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، وإلى آخره. يعني قالوا هكذا، ومسح خفين، وهذه بعضه. فإذا السنة نقلها إلينا رجال، طبعا نشترط فيهم أن يكونوا عدولا، أن يكونوا ضابطين، أن يكونوا ثقاتا. لكن هؤلاء العدول بشر، والبشر يعتريه الوهم، ويعتريه الخطأ، ويعتريه النسيان في بعض الحالات. وثم النقل عن الثقة مظنون ومشي قطعي، بخلاف كلام الله عز وجل، فقد نقله جمع عن جمع عن جمع حتى وصل إلينا بكل حروفه، هو متواتر في كل حرف من حروفه، كما سيأتينا إن شاء الله من جهة الدلالة، يعني قطعي الثبوت. أما الدلالة ففيها تفصيل كما سيأتي إن شاء الله. هناك بعض الأشياء لابد أن نتكلم عليها، أن عندها علاقة بماذا؟ عندها علاقة بكلام الله عز وجل، وعندها علاقة بأحكام تعتري كتاب الله عز وجل. يعني في مسألة الإقرارات التي وردت في القرآن. أما في السنة فهو معلوم لديكم،